ترى ايه؟ خير عبدنا خير، حصل ايه؟ زهقت طهقت تموت. ادفنوني. ندفنك؟ ايوه ادفنوني. ندفنك فين؟ وهنا دلوقتي ميت مدفون. طيب خلاص، عايز ايه تاني؟ ولا حاجه. ميت مدفون، عارفين يعني ايه مدفون؟ عارف. طلباتك ايه دلوقتي؟ ارموني بره. نرميك بره؟ ايوه ارموا جثتي بره حالا، انا عفنت. سلام اهدى. ارموني بره. بره نرميك بره ازاي؟ ده انت متعين هنا. متعين؟ متعين ايه؟ وظيفتي ايه؟ وظيفتك هنا معانا في الارشيف، موظف ارشيف. فين هو الارشيف؟ والملفات دي كلها تطلع ايه؟ الملفات دي على مكتبك انت. انا هنا متعين بقالي سنتين، عمري ما لقيت ملف واحد على مكتبي. انت لسه مستجد؟ انا هنا بقالي 20 سنة. يا سلام، يعني لازم بقى يمر عليا كده كم سنة ان شاء الله عشان الاقي على مكتبي ملف. والله ما اعرف. اسمع يا راشد افندي، اسمع، انا مستحيل اعيش بالشكل ده. مدفون حد عاطل بالوظيفة. عاطل؟ عاطل ازاي وانت معين على درجة وبتقبض مرتب كل اول شهر؟ وبشغل ايه؟ وانا مال؟ انا لازم اعمل حاجة في الدنيا. ما تعمل يا اخي حد حاجة. اعمل ايه بس؟ انت بتسألني انا؟ شيء عجيب، انت من دون الموظفين اللي دوشنا بالكلام ده. عندك الانسة علوين حالتها زي حالتك ومستجدة زيك، وانا كل عقل وصبر كمان. الانسة عندها شغل، مفيش قدام منها ولا ملف. ازاي بقى والابره والتريكو ده اوفر تايم؟ نعم. ايه مش الشغل ده؟ قصدك ايه بالظبط؟ لا لا لا لا، ولا حاجه ولا حاجه ولا حاجه ولا حاجه. بحسب هتقعد تفزعنا وتخدنا كل ساعة والتانية؟ حرام عليك، دمي هرب دمي هرب. فاضل لك كام يا هو؟ هتدفع كام واحدة لسه؟ افقعهم يا سيدي كلهم وخلصنا. يا خالد افندي عيب يا ابني، ما يصحش، ده لازم تشوف لك طريقة. انا خلاص زهقت طوق. وهنعمل لك ايه دلوقتي؟ لازم اشتغل يا ناس، لازم اعمل اي حاجة. اسمع يا راشد يا فندي، في طريقه. ايه هي؟ توزع علينا الملفات اللي عندك دي كلها، سيادتك برضو تحتفظ بجزء والباقي بقى توزعه علينا انا والانسة علوية. وانت شانك ايه بالانسة علوية؟ وانت شانك ايه بالانسة علوية؟ شايفني فاضيه؟ ده انا مشغوله بشوشتي يا اخي، ما انا في ايدي شغل اهو. فاضيه انا؟ امال ده ايه؟ ده انا هقبض منه 2 جنيه يا بيه. 2 جنيه؟ سمعك. وهو كذلك، وزع الملفات بيني وبينك بس. انا غلطان ومتاسف اللي حشرت الانسه. ايه هي شغلها كتير اهو، الحمد لله عندها شغل البيت كفايه، بتيجي هنا لمجرد التسالي. استاذ خالد. نعم. ارجوك مالكش دعوه بغيرك. طب يا ستي متاسف. لا انا بقول لك بس عشان ما نتخانقش. لا لا لا متاسف خلاص، مفيش اي حاجه. متاسف؟ لا بس بقول لك يعني خلاص. انا ماليش دعوه بيك وانت مالكش دعوه بيا. فاهم الكلام دوت يا راشد افندي؟ انا ما بتكلمش عليك. لا انت ما بتفشش في اللي بعمله. انا مش بتفشش في اللي بعمله. لا ما فيك دعوه بعيد عنك. انا ما بحبش عربيتك دلوقتي. انا ما بعرفش شغلانه. انت كنت تقعد يقف طول الحكايه. انا اليوم لو وصلت لك دعوه 100 مره وديني يا شغاله تليفون. لا يمكن، انتوا فاهمين؟ يا ست انا ما بتكلمش عليك انت، انا بتكلم كلام عموم، بقول ان شغل الراجل حياته. بس انا بقول لك وحيث بقى ان انا ما عنديش شغل ابقى ماليش حياه، ابقى ميت، ابقى جثه، ابقى جيفه. ايه الفلسفه الفارغه دي؟ تحب ندخل في الجد؟ مفيش غير الحل اللي قلت لك عليه. انت ان شاء الله كده عندك كام ملف؟ وانت شانك ايه بملفاتي؟ انت هتعديها عليا؟ عاوزني اوزعها واقعد عاطل بالوظيفه؟ الله، يعني اعترفت هو ان انا عاطل بالوظيفه؟ انا ماليش شان بيك ولا بغيرك. بسرعه يا راشد افندي بسرعه، ادينا ملف علي حموده علي محمدين. عاوزه ليه؟ اتنقل الى رحمه الله. لا الى وظيفه اخرى. علي حموده علي محمدين. علي حمود، علي محمدين. ايوه. ودينا كمان يا سيدي ملف متولي فرج ابو احمد. ايه، اتنقل الى وظيفه اخرى؟ لا، ده اتنقل الى رحمه الله. لا حول ولا قوه الا بالله. وبعدها رايك يا حامد افندي؟ انت هتقعد تحصد في الكم ملف اللي عندي؟ انا شغلي يا اخي ما اشوفش شغلي. الله، جيب الملف. غريبة، عاجبك كده؟ قعدت تعد وتحسب وتقر على الكم ملف اللي عندي؟ اهم ناقصوا مسجد اتنين في طرفتين. ولا يهمك، هيتعين بدلهم وحجيلك ملفاتهم. اهلا. ابو جمعة تعال يا عم خميس. تعال يا عم خميس، تعال عندي القهوة. بس مين اللي كان طالب قهوة؟ انا اللي كنت طالب قهوة. ده رايح يا عم خميس، ده مش هتبطل نسيان والسلحان بتاعك ده على الريحة. اخي على الريحة. اتفضل. هات يا اخوي. اتفضل. والسندوتشات للست الصغيرة. اطلع مني لسه، هموت من الجوع. هروح اجيبها حالا. انت كنت لسه ما جبتهمش؟ لا لسه، ده انا طالبهم من اول امبارح. معلش نسيت. نسيت؟ طب خليك نسي على طول كده. اوعى تفتكر، يا رب يخليك. طيب، وانا يا عم خميس طبعا نسيت اللي طلبته منك. لا دي فاكرها. ايه ده، مش معقول والله. طب تعالى تعالى بسرعه الحاج واخباره. لا لا لا لا، تعالى. ولك من عرصين. وريني كده. داري داري داري. ايه ده، حاجة تعجبك؟ ايه ده عم خميس ده؟ ايه يا راجل ده؟ حاجة ظبط. انا بقول لك قصة بوليسية، بوليسية اتسلى فيها بدل ما انا قاعد فاضي كده. طب ما دي قصة بوليسية. دي بوليسية؟ حلول الروح او تناسخ الارواح عند الهنود وقدماء المصريين. يا عم خميس افهم، فوق. دي مش ممكن ابدا تكون قصه بوليسيه. بوليسيه وشرفك مش حاجه فيها طلوح ارواح. لا شيخ. طيب على كل حال حاجه نقراها والسلام. ايوه. ساعتي واقفه يا ترى الساعه كام دلوقتي؟ الساعه 2 الا ربع. يعني فاضل ربع ساعه على انصراف الدواوين. طب اذا سمحتولي والنبي انصرف، اصل المواصلات صعب قوي قوي قوي. وانا برضو في نفس السكة. اخد بالي. من ايه يا رشيد افندي؟ الاوتوبيس بتاعكم واحد. فعلا. طيب السلام عليكم يا رشيد افندي. سلام ورحمة الله. باي باي يا رشيد افندي. باي باي ورحمة الله. تتريري تتريري تتريري تتريري. كيف تقضي وقتك يا لا حلو فراغي من العمل. بعد العمل يحتاج الانسان الى شغل الفراغ. طب ولو وظفته بقى الفراغ يحتاج ليه؟ هناك ضمن الطرق لشغل الفراغ. قول لنا يا سيدي. اولا الالعاب الرياضيه. كويس. مثل كره القدم وكره السله والتنس والبينج بونج. بينج بونج غيره غيره غيره. والمصارعه والملاكمه. ملاكمه؟ طب حلاكم مين بس؟ حامد افندي ولا راشد افندي ولا عم خميس؟ وكذلك الجري للمسافات الطويله. جري؟ جري المسافات الطويله؟ جري فين يا ابني؟ في الشوارع عشان يقولوا عليها حرامي. لا مؤاخذه لا مؤاخذه. اتفضل اتفضل. شكرا. شو معنى ذلك؟ يمكن ممارسة الهوايات الفنية مثل الموسيقى. موسيقى؟ دماغنا وجعتنا من الأغاني بتاعتكم. أو الرسم بالزيت. الزيت؟ إيه يعني نرسم بزيت التموين وبلاش أكل؟ ولا بس بممارسة الرقص. آه رقص. رقص إيه يعني؟ رقص إيه؟ بلدي؟ حاجة كده هو يعني؟ ولا رقص فولكلوري؟ فولكلوري يعملوه إزاي الفولكلوري ده؟ ولا رقص أفرنجي؟ أفرنجي؟ بس الواحد يرقص مع مين؟ مع الآنسة علوية مثلا؟ أخ أخ أخ أخ فينك يا علوية يا حبيبتي؟ فين؟ آنسة علوية؟ آنسة علوية؟ تسمحي لي يا حبيبتي بالرقصة دي؟ مصاريف. يعني الواحد اللي يقبضه من الشغل يصرفه على شغل الفراغ. اما تشوف اللي قال عليها رواه بوليسيه حلول الروح او تناسخ الارواح عند الهنود والمصريين القدماء. تزعم هذه المعتقدات القديمه ان روح الشخص تحل في اجساد مختلفه وأن للشخص الواحد أكثر من حياة، فهو قد يكون في حياة من هذه الحيوات مغمورا وفي حياة أخرى مشهورا وفي حياة فقيرا معدما وفي حياة أخرى ثريا مطرفا. طب دي حاجة حلوة أوي. يعني الموظف اللي كان طهقان زهقان مش لاقي ملف يشهد له بانه انسان ممكن قوي في حياه اخرى يبقى شخصيه خطيره يشار اليها بالبنان. طبعا ده كلام تخريف اعقاد قدماء المصريين والهنود. اه لما يعني واحد موظف كده طهقان زهقان نفسه يخرج من حياته دي اللي بسرعة بسرعة هات لنا ملف. ملف مين؟ ملف اللي كان طهقان وزهقان. عايز ليه؟ اتنقل. قصدك راح يتنقل؟ حالا. ايه؟ احصد روحه حالا. قصدت روحه حالا؟ احصدها حالا. فين المنجل؟ مناجل والمقاطف دي عهدتك انت. عهدتي انا عارف. عهدتي انا الملفات ارصد فيها الارواح من صادر ووارد. والله المنجل اهو لسه حاصد بيه روح تاجر في سيخ. روح بقى روح هاته بقى. حالا. مرحبا. طب ايه ده انت لسه قاعد على مكتبك يا راشد افندي؟ راشد افندي مين؟ مين؟ حلوه مين دي؟ وانت مش راشد افندي موظف الارشيف اللي عندنا في المصلحه؟ ارشيف ايه ومصلحه ايه؟ انا راشد مش راشد. راشد راشد انا راشد. راشد ايه؟ راشد الارواح. ارواح؟ وملفاتك دي؟ دي ملفات الارواح الصدرة والورده. ايه ده انا مش فاهم حاجه خالص. تعال انت حامد افندي فهمني ايه الحكايه. حامد مين؟ مين ازاي؟ حامد مين؟ مش سيادتك برضو حامد افندي بتاعنا؟ لا انا مش حامد انا حاصد. حاصد؟ حاصد. حاصد ايه؟ حاصد الارواح. ارواح؟ ارواح؟ حاصد الارواح ولسه حاصد روحك بالمنجل ده. ايه ده؟ بالمنجل. حصدت روحي انا بالمنجل ده؟ بالمنجل ده. ياه ده ريحته زفر قوي. لا مؤاخذه اصل لسه حاصد بيه روح تاجر في سيخ. في سيخ؟ لسه حاصد بيه روح تاجر في سيخ دلوقتي. فهمني؟ دلوقتي حالا. واجب عليك يا زميل الفاضل انك تغسل منجلك بعد كل حصد خصوصا لما تكون الروح اللي حصدتها بالشكل ده. لا اسمحوا لي بقى. غسيل المناجل والمواعين والكلام الفاضل ده مش من شغلي. انتوا تشوفوا لكم طريقه تانية. انا زهقت. زهقت؟ الله انت كمان؟ انا كمان ايه يا جدع انت؟ انا كمان ايه؟ لم لسانك احسن. ريحه زفاره ريحه عطاره مالكش دعوه. مفهوم؟ خد بالك انا بمجرد ما احصد الارواح مهمتي تنتهي. محدش له عندي حاجه. محبش اسمع اي كلام ولا تعليق خصوصا من الارواح المستجده امثال ايه بس انا مساعد حضرتك في حاجه. اسكت اسكت. انا مش فضيلك عندي شغل كتير. مش فضيلك مش فضيل. استلموا بقى حاصد وشوف هتودوه فين. هتكتبوا له اي ملف هتودوه اي شغله. اي شغله ايه؟ ما انا مرمي جاهز اهو في المصلحه الزفت. يا ايه واحد قدامك ولا شغله ولا مشغله. انت بتقول ايه؟ انا بقول ما عنديش شغل وانت لوحدك اللي مكوش وحاضر الملفات كلها. وانت شغلك ايه بملفاتك؟ طب خلاص خلاص ولا حاجه ولا حاجه. قول لي بقى بالمناسبه حضرتك يا اخويا من شويه صغيرين كنت بتقول ايه وانا خارج مع الانسه علويه؟ علويه؟ بتلمح بايه؟ ايه بقى قصدك بحكايه الاتوبيس بتاعكم واحد؟ اتوبيس ايه وانسه ايه؟ انا اقسم لك بشرفي وشرفك ان ما بيني وبين الانسه علويه دي اي حاجه. يا راجل دي مجرد زمان فيها ايه يعني؟ وجايز مجرد استلطاف يعني. خدنا على بعض شوية فيها ايه يعني؟ اسمع انت لسه بتفكر في حياتك السابقة. سابقة؟ كلكم تعملوا كده لما تدخلوا هنا وتوجعوا دماغنا لغاية ما تفهموا انكم اموات. وانت؟ طب ما احنا اموات. وقلت من الصبح اصرح لك واقول لك انا مدفون مدفون مدفون. دي ما تبيناش هنا. مدفون دي هناك في الدنيا. دنيا؟ هم دفنوك هناك وما نعرفش دفنوك فين. بالحالتك دي يظهر انهم رموك في اي حتة. ما هم رموني عندك. لا هنا مفيش مدافن. مدافن هناك في الدنيا. ولابد انهم دفنوك في مدافن الصدقة. صدقة؟ ما نحن هتفنوك فين؟ في مقابر العظماء. ده انت كنت حتيت واحد سعلوك هالفوق. سعلوك؟ لا لا اسمع اسمع بقى. انا انسان عندي استعداد طيب بس ما حدش اداني الفرصة حتى ولا انت يا راشد افندي. قلت لك يا مش راشد. انا راشد. يا اخي راشد راشد ما تدقش. المهم ان احنا تربطنا مع بعض الزماله والاخوه والعيش والملح. الله ده احنا يا راجل يا ما كلنا سوا على مكتبك ده سندوتشات فول وطعميه وطرشي. طرشي؟ طرشي ايه؟ انا هنا راصد ارواح وانت روح واحد ميت. ميت بصحيح يعني؟ لا بنهزر. احنا هنا مش بنهزر. هنا مفيش هزار. كل الاموات اللي بيوردوا علينا فاكرين الحكايه هزار. انت مت وروحك طلعت خلاص. انت موجود قدام مني. روح مجرد روح. فهمت ولا لسه ما فهمتش؟ عجيب بس انا مش شاعر بحالي. ايه ده؟ ابدا مش حاسس ان انا ميت. فعاوز اعمل لك ايه دلوقتي؟ والله انا زي ما انا زي ما كنت تمام بتكلم اهو زي ما كنت بتكلم. يبقى مت ازاي بس؟ يا حاسد يا سيد حاسد. ايه نعم في ايه؟ حضرته مش عاوز يصدق انه مات وانك حصدت روحه من شويه. كلهم بيقولوا كده. يظهر ان ايدك خفيفه شويه. خفيفه؟ خفيفه يعني ايه؟ حاجه خرجت منهم. خفيفه يعني ايه؟ نشال يعني. نشال بنشل روحهم زي النشال ما بيحفظ ما بينشل المحفظه. طيب ادي برضه شطاره. لا لا لا لا يا سيد راصد لا، عيب ما يصحش تقول لي كده قدام الروح المهزأ ده. ايه ده؟ انت بتقول مهزأ؟ مهزأ. هوريك. اقف على هدين. اسمع مهزأ. ما تتحرك مالك. اوعى. انت اللي فتحت الباب ده على نفسك. انت مش عاوز تصدق ليه انك مت وانك دلوقتي مجرد روح؟ ليه تتعبنا وتوجع دماغنا بالشكل ده؟ اسمع، احنا مش فايقين، ما تعطلناش، خلينا نشوف شغلنا. طيب مزعلين نفسكم قوي ليه كده؟ مت يعني؟ مت. خلاص مت، ما تزعلوش نفسكم. خلاص ولا تزعل، انا مت. يلا اتفضل انت اهو، يلا شوفوا شغلكم. نفتح لك ملف جديد بالحياه الجديده اللي هتنزل فيها. حياه جديده على فكره. ايه؟ انت جيت في وقتك. عندنا روح جاهزه طازه لسه واصل بيها زميلنا حاصل من شويه. روح طازه؟ روح ايه؟ روح تاجر كبير. تاجر كبير؟ تاجر ايه؟ تاجر فسيخ. يا نهار اسود، يا نهار اسود. فسخاني؟ ماله الفسخاني؟ ده روحه زفرت المانجا. وانت تقول راجل ماله هدومه، صاحب عمارات خريطة كاتين، له فرع في السكة الجديدة وفرع باب اللون. يعني اموت واخرج من الدنيا عشان ارجع لها تاني في هدوم فسخاني؟ لا لا لا لا، خلوني زي ما كنت، موظف غلبان. انت دايما كنت بتشتكي من العطل وعدم العمل، على الاقل هتكون مشغول طول النهار في دكاكينك ومشمر ايدك في ايه يا اخويا؟ في ايه؟ في براميل الملوحه؟ ما انت عايز ايه؟ انا عاوز اكون حاجه كبيره، عاوز اعمل حاجات عظيمه في الدنيا، عاوز اهز العالم. تهز العالم؟ طبعا. لا ده انت طموح قوي. ايوه انا طموح، انا ما ارجعش الدنيا تاني ابدا الا عشان اعمل عمل ضخم. انت وحظك بقى حسب الملف اللي هو في ايدي. كنا هنفصل حسب المقاس والطلب، مش هنخلص. احنا مش ترزية ومحلاجات. طبعا مفهوم مفهوم، بس بقول يعني سيادتك برضو تقدر تجاملني وتختار لي ملف على ذوقك كده. اسمع اما اقولك، احنا هنا ما عندناش مغاملات ولا محسوبية، احنا هنا لسكن. الله، مش معنى بقى انتوا هنا بس اللي جات؟ انت لسه مش عاوز تنسى الحياة اللي جيت منها؟ ودي تتنسي؟ ضروري تتنسى. ازاي بقى؟ لا دي شغلتنا احنا دي بقى. الله، طب وده عم خميس اللي بيشتغل معانا في المصلحه اهو. عم خميس ازيك؟ عم خميس. عم خميس مين؟ ايوه الصعبه زيه. خد الروح دي غطسها ببحر النسيان وهاتها كالمعتاد. تعالى. بحر النسيان؟ ايه هيغطسني البحر؟ خد الرؤيه. هو بحر بصحيح؟ روح وانت تعرف. تعالى. ما بعرفش اعوم. عم خميس تعالى. عم خميس يلا يلا. خرجتم من بحر النسيان؟ ايوه. تعرفوا انتم مين؟ لا. تعرفوا انتم جايتم منين؟ لا. تعرفوا انتم رايحين فين؟ لا. عظيم، اتفضلوا انزلوا الدنيا تاني. طيب. كل واحد حسب ملفه الجديد. طيب. المواليد كترت قوي. ودي فيها ايه؟ مش ده يأثر على شغلنا؟ ايه؟ تفتكر كده؟ ما تخافش، البركة في الحروب. أيوة، بيقولوا اخترعوا حاجة اسمها الذرة، ساعتها بقى هينفع بإيه منجلك؟ لا لا لا لا يا أخويا، ساعتها بقى هدور لي على منجل ذري. أيوة الوصول كده. أنا كمان ساعتها لازم أفكر في أساليب عصرية، شغل الملفات على الطريقة القديمة دي مش هينفع أبدا. اسمع، بيقولوا اخترعوا حاجة دلوقتي اسمها العقول الإلكترونية. العقول إيه؟ العقول الإلكترونية. ودي تعمل إيه دي؟ تعمل المليون ملف في طرفتين. وبعدها بقى تفضل عاطل. عاطل؟ لا لا، كل اللي عاطل دي. ليه؟ أنا يا عزيزي مش ممكن هكون عاطل أبدا. طول ما الدنيا فيها امراض وحروب مش ممكن هكون عاطل. اخدتي لك غطس بحر النسيان؟ تعرف انت مين؟ لا. تعرف انت جيت منين؟ لا. تعرف انت رايح فين؟ لا. عظيم، اتفضل انزل الدنيا تاني حسب ملفك الجديد. و و و ايه ده؟ ما صوته عامل كده؟ هيطلع ايه لما يكبر؟ يطلع زي ما يطلع. على رايك يطلع زي ما يطلع. السيد الرئيس. انت بتقرا بسرعه مدهش. لما تكون رئيس دوله سريه كبرى قراراتها تغير مجرى التاريخ البشري، يبقى اول حاجه يجب انك تتعلمها انك تقرا التقارير بسرعه 50 صفحه في دقيقه. والطريقه دي يا سيد الرئيس تعلمتها ازاي؟ تمرين. سرعه 50 صفحه في دقيقه يعني 3000 صفحة في الساعة؟ مش كتير، احنا عندنا صواريخ بتروح القمر بسرعة 4000 كيلو في الساعة. يبقى لازم رئيس الدولة يرى بسرعة 4000 صفحة في الساعة. معقول معقول معقول. اسمع يا حضرة الوزير. ايوه. النهاردة انا عاوز اتخذ قرار يهز العالم. يهز العالم. ايوه ايوه. بخصوص سباق الفضاء. بشأن التسليح الذري. لا لا لا لا لا. بشيء يتعلق بالحرب. مسألة الحرب مدروسة يا سيد الرئيس دراسة مستفيضة. وتقارير القادة العسكريين عندك كلها مطمئنة. منها مشروع الصواريخ المضادة والعابرة للقارات والطائرات الحاملة للقنابل الذرية والهيدروجينية، كل وسائل الدفاع عندك على أحسن ما يرام. وكذلك التفوق العددي والنوعي في أحدث الأسلحة واضح. وانتصارنا الكاسح في الحرب القادمة مضمون. القرار اللي أنا عاوز أتخذه النهاردة هو منع الحرب. منع الحرب؟ منع الحروب كلها على الإطلاق. لابد من إلغاء الحرب تماما من عالمنا المعاصر. وأول خطوة لمنع الحرب هي تدمير الأسلحة. تدمير الأسلحة طبعا. إذا دمرنا الأسلحة دمرنا فكرة الحرب. ده قرار في غاية الخطورة. إيه خطورته؟ تدمير أسلحتنا في إغراء وتشجيع للهجوم علينا. وليه ما تقولش إن في إغراء وتشجيع على السلام؟ السلام لا يقوم على تدمير القوة، إنما يقوم على توازن القوة. التوازن التوازن التوازن. من يوم ما طلعت كلمة توازن والعالم فقد التوازن. لكن التوازن سيد الرئيس. كفاية توازن بقى، كفاية توازن. كل ما تقوله توازن يختل التوازن. في كل شيء، في العقول، في الأفكار، في الأخلاق، في كل حاجة. ايه ده؟ انت لسه مشغول؟ معاد الحفل هيفوت. انتظري لحظة يا عزيزي. سوري ما اقدرش انتظر، في ناس منتظريني على العشاء والرقص. رقص؟ طبعا مع حفلة رقص. اظن انا قلتلك قبل كده 100 مرة مفيش داعي لحكاية الرقص دي، خصوصا مع ناس. ناس ايه؟ وانا سابع قبل كده قلتلك اللي مش من حقك تنتقد اصدقاء. لا لحظي مركزك. مركز يعني ايه؟ يعني بلاش اتمتع بشبابي بحياتي. حبيبتي طريقتك في التمتع بحياتك وشبابك فيها شيء من المبالغه والخروج. يعني عاوزني اخد نفسي مع تقاريرك وسط اكوام الدشت دي؟ دشت؟ اسمع، هما كلمتين. انا لازم اعيش في الهوا الطلق على كيفي وحسب مزاجي. وبالمناسبه انا معزومه على يخت في البحر لمده اسبوعين. يخت؟ يخت المليونير خرسيس. ماله المليونير خرسيس ده؟ راجل جذاب جنتلمان بيفهم في الستات واصول الاتيكيت. راجل على الاقل مسلي عايش مع ناس مسليين، ولا ضيوف وضيوف يجننوا من امتع المدعوين. مش قاعد حابس نفسه مع الهم والغم وتقول الدم والناس اللي يجلبوا النحس ويسدوا النفس. عن اذنكم. مش ملاحظة انك مزودة حبتين؟ وانت مش ملاحظ اني زوجة يزمع فصحة وفرفشة؟ ما تنسيش انك تبقي زوجتي. وانت تبقى مين حضرتك؟ انا رئيس الدولة. وانا ست حلوة. انا رئيس دولة ذرية كبرى، مصير العالم كله النهاردة متوقف على تصرفاتها. وانا مالي ومال تصرفات دولتك؟ يعني مفيش فايدة ان احوالك تتصلح. شوفوا يا ناس الراجل المجنون ده، وانت احوالك ما تتصلحش ليه؟ احوالي؟ ايه فيها غلط؟ انت زوج ما بتعرفش تربح. حبيبتي حبيبتي، الناس ما انتخبونيش عشان الرأس. لكن انا انتخبتك عشان الرأس. يبقى حصل غلط، يبقى الاندونيس بتاعنا مش واحد. والحل دلوقتي؟ حل ايه؟ حل ايه؟ مش في حاجة اسمها طلاق. طلاق؟ انت عاوزة تهدمين؟ وانا اعمل ايه؟ رئيس دولة سرية كبرى يطلق زوجته لأسباب من الصنفضة؟ طب وانا مالي بقى؟ صرفني صرفني مخك ده اللي انت عاوز تهز بيه العالم. اهز العالم؟ ده مخي اللي اتهز من اعمالك، من تصرفاتك، من عدم اتزانك. انت اختل فيك التوازن، فقدت التوازن، مفيش عندك اي توازن خالص. توازن القوة، توازن القوة بيقولوا السلام في ايجاد توازن القوة. يا سلام يا سلام على الكلام. وعلشان نعمل توازن القوة اللي هيعمل السلام لازم كل واحد يتسلح من ساسه وراسه وهات يا منزليات واربح يا شركات الصلب والاحتكارات، وكل دولة تقف للتانية بالمرصاد، وده اسمه التوازن اللي وازن السلام. يا سلام يا سلام يا سلام. احلف بشرف مامانك مش طبيعي. تقول ايه؟ اسمع نصيحتي وخد لك اجازه ريح نفوخك شويه. نفوخي؟ ماله نفوخي؟ انت حر تسمع على خير، انا خارجه وما احبش انك تنتظرني تهني راجعه وش الصبح. سيادة الرئيس لوحده؟ نكمل حديثنا؟ احنا كنا بنتكلم في حاجة؟ احنا كنا بنتكلم في مسألة التوازن. اخص اخص على التوازن واللي جاب سيرة التوازن؟ اخص على كلمة الاتزان إلا ما بقى فيه أي اتزان؟ اخص على كل حاجة فيها زن. زن؟ كل شيء بيزن. التوازن زن، الاتزان زن، السلام زن، الحرب زن، واحنا عايشين النهاردة في عصر كله زن زن. وزن الدبور على خرابش. ايه ده يا سيد الرئيس انت بتقول ايه؟ مش فاهم فكرني. كنت بتقول كلام فيه زن. ايه؟ كلامي انا فيه زن؟ لا ما اقصدش، قصدي يعني زن الحرب وزن السلام. تذكرت كنا بنتكلم في شويه مشاكل. أيوة أيوة. مشكله الحرب، مشكله السلام، نزع السلاح، مش اسمع يا حضره الوزير. ايوه قراري الاخير النهارده هو اني اقضي على الحرب ودعاة الحرب وتجار السلاح والمليونيرات، المليونيرات بالذات وشركات الاحتكارات. القرار ده في خطر على حياتك. حياتي انا؟ اصحاب المصالح مش ممكن يسكت. يعني اذا السلاح زال والحرب انتهت احصد ارواح الناس ازاي؟ احصد ارواح الناس ازاي؟ عندك بند الامراض يا اخي. الامراض مش كفايه. بند الحوادث، حوادث السيارات والطيارات والزلازل والفيضانات وحاجات زي كده برضه مش كفايه. مش كفايه مش كفايه يا سيدي، مش كفايه. يعني انت معطل تبعاتك الوظيفه وانت زي تمام. مدام قل الوارد حيقل الصادر. طبعا واقعد انا معلش. طبعا الراجل المجنون ده لازم نخلص منه حالا. توكل وشد حيلك. حاضر. فين المنجل؟ فين المنجل؟ بس لازم اعرف هيموت ازاي. واحنا مالنا يا اخي؟ واحنا مالنا ازاي؟ هيموت زي ما يموت، بمرض او بحادثه او زبطه سمه. صدقت المهم يموت قبل ما ينفذ الكلام الفارغ اللي بيقول عليه ده. هو الجدع ده طول عمره مشاكس. قاعد يشاكل فينا ويشترط علينا ويقول عاوز يعمل عمل يهز العالم وهو نزل الدنيا وعملها. لسه ما عملهاش ومش هيعملها. وانا حاسس ان هقبض روحه حالا فورا. وانا قلبي بيقول لي ان هشوفه هنا بعد شويه. حاضر فورا. انا حاسس. ايه ده؟ ده صوت طالع هنا. واحد مشه بندقيه. الحق هاته بسرعه حالا. خش يا اخويا خش. ارحب. تعالى يا اخويا تعالى. ايه انا فين؟ رجعت لنا تاني. انتوا مين؟ حضرته اللي حصد روحك وانا اللي حرصدها في الملف. حصد روحي؟ تذكرت وكان في طلق ناري لكن انا ما اعرفش حصل ايه بعد كده. حصل انك مت وانا حصدت روحك وانت جيت هنا. وفيها ايه؟ مت. انا مت؟ لا وياك بقى. ايوه بس انا مش شاعر باي حاجه. رجعنا للاسطوانه اياها. هو بعد طلق ناري انا غبت عن الوعي شويه. يبقى لازم انصبت. طبعا انصبت ورحت المستشفى وانا حصدت روحك وجبتك هنا. في شيء تاني تحب تعرفه؟ ايوه. مين اللي قتلني؟ ما نعرفش. التحقيق واخد مجراه وحيطلع على فشوش. على فشوش. فشوش. طيب هيجرالي ايه تاني بعد كده؟ هنبعتك للدنيا تاني. ايوه علشان البرنامج السياسي بتاعي لازم يتم. لا يا حلو. انت هتنزل في دور جديد. اخده غطاسه وششته. اتفضل معايا. ايه ده على فين؟ غطس صغير كده في البحر. بحر ايه وكلام فارغ ايه؟ انا ما عنديش وقت الكلام الفارغ ده. بحر وحمامات وبلاجات. انا عندي تقارير سياسيه لازم اقراها لازم اخلصها. الحمام هنا كبير. ايه ده؟ كوماندو زول. ايه الراجل ده؟ تشوف له بعد كده شغلانه هايفه. ده متعب قوي. ايه مساله حظ؟ حسب الملف اللي هو فيني. الارقام مسلسله وما اقدرش العب فيها ابدا. انما هيروح مني فين؟ انا وراه الزمن طويل. شوف عامله ازاي. لو يطلع ايه المره دي بسلامته. بكره يبان. على رايك بكره يبان. عليها ما فيهاش حاجه. 20 ممثل. ايوه يا سيدي 20 ممثل. طلعوا ونزلوا. دي زمانها دابت وانهارت. معلش على جد ساكت. يلا يا سيدي بقى افرض الحبل القطع ونزلت رفع على اللي فوق. يعني واخرتها معاك بقى؟ قول لي يعني اخرتها معاك ايه؟ شايف الناس قلقانه ازاي؟ شايف اسمع من انت خلاص. شايف الناس قلقانه ازاي؟ الستاره عايزه تنفتح. يلا يا سيدي يلا خلصت. يلا تعالى يا اخي. رحت هنا اهو اسمعها فين. انت المزيكا. خلاص بيتخانق معاه. خلصت الخناقه من الصبح. والنبي يا ابني والله خلصت. بيضيق لك. الناس قاعده من الصبح والله. بصي قاعده في ايه؟ قاعده في الصاله. الناس قاعده في الطمن. عارفه انها قاعده في الصاله. والبلكون ماشي. يلا الستاره انفتحت اتكل على الله. Thank you. عالية على الحب إني أجتاز كل الحيطان على أجنحة الغرام للحيطان ولأهلك بعقبة في سبيل الوصول إليك ولكنها السلالم. مفيش سلالم يا أخي. لو رأك أهلي هوت يا حبيبي وشافوك لقتلوك وعلى الأرض مرمطوك. أنا لا أخشى الموت من أهلك، أنا لا أخشى أهلك، ولكني أخشى من هذه السلالم. إذا انقطع الحبل، انقطع حبل حياتي يا حياتي. السلالم والحبل مش في النص يا زي بقى. مش في النص. إنها موجودة أمامي يا جدع. مش في النص. موجودة قدامي. مش في النص. ما تكلمنيش. فوق هذه الحيطان العالية والتي سأجتازها بعون الحب على أجنحة الهوام. الهيام. الهوام. تتكلم عن الهوام والغرام يا روميو؟ لذا كنت بتحبني بصحيح ومن غير هزار، فاقسم لي على حبك. أقسم لك. بماذا تقسم لي يا روميو؟ أقسم لك بال فلساعد منك. أقسم لك بال اللهم صل على النبي. أقسم لك بالإيه؟ تصرف ولا أي حاجة. أقسم لك بالعيش والملح. أقسم لك بالقمر يا رب. بالقمر. أيوة. أقسم لك بالقمر. ها؟ بالقمر. أيوة. بهذا القمر الذي يتوج بالفضة هام الشجر. هام الشجر. يا ابني. يا ابني. ودنك معايا. ودنك معايا. قول. أقسم لك بالقمر. طيب. قول. أقسم لك بالقمر. كويس. بهذا القمر الذي يتوج بالفضة هام الشجر. طيب. هام الشجر. يا حبيبي لا تقسم بالقمر. أقسم بالشجر. يا ابني. بالقمر. بالقمر. لسه قايلها لك دلوقتي. بالقمر. ها. بالقمر. خلي بالك. ها. خلي بالك. بالقمر. قمر. قمر. قمر. أقسم بالقمر. لا تقسم بالقمر يا روميو، القمر المتغير في كل شهر. أقسم بالشجر. يا ابني بالقمر. بالقمر. بالقمر. القمر. قمر يا ابني. قمر. لسه قايلها لك دلوقتي. الله اللي فوق ده ما كلمنيش بقى، اللي مدور فوق ده. الله. أقسم بالقمر. لا تقسم بالقمر يا حبيبي حتى لا يتغير حبك لي كل شهر كقمر. طيب. أنا لا أقسم بالقمر ولكن أقسم بالشجر. مفيش شجر. مفيش شجر يا ابني. هي قمر. قمر يا حبيبي. قمر. قمر والنبي قمر. قمر اللي فوق ده اللي بينور ده. قمر يا حبيبي. قمر. قمر. قمر. قمر. قمر. قمر. قمر. قمر. هو محمود قوي ليه كده؟ ايه اللي مزعله قوي؟ ميت فيلق. هو من بعيد اهالينا. احنا مال انا لا اقسم بالشجر ولكن اقسم بالقمر. يا حبيبي لا تقسم بالقمر. وبعدها معاك وانا الحكايه. ما رجعت تتجنن. انا مالي؟ هو انا اللي اخبطك؟ انا عارف. انا بروح. ايوه استاذ، ايوه استاذ، للاسف الاضطرار الى ايقاف التمثيل لحدوث عذر فني. وصلت ادارك غلطتنا معلش. ايوه الساده، ايوه الساده، ايوه الساده، ايوه الساده، العطل الفني اللي بيقول عليه السيد مدير المسرح هو ان المرحوم شكسبير مات قبل ما يعرف ان الانسان وصل القمر النهارده على صاروخ. ولذلك انا بقترح ايه؟ بقترح ان احنا نعدل نص شكسبير بما يلائم العصر الحاضر. اطلع بره. تسمحوا لي بس اعرض التعديل؟ اطلع بره. بره. الجمهور قال، الجمهور قال يا بابا. سيبني سيبني سيبني. اسمحوا له بالكلام. اهو اهو سيبني. سيبني. اختصر ها؟ اختصر. روميو، روميو يا روميو، تجنن روميو حلاوتك. روميو قسم يا رايق. روميو، روميو النهاردة، روميو النهاردة ركب طار حمار. روميو النهاردة، روميو النهاردة ركب طار حمار. حمار فضى وصل القمر آخر النهار. وجولييت، جولييت، هي دي جولييت. انت انت جولييت، جولييت، جولييت. ربنا جولييت يا عظيم، انت عظيم. جولييت، جولييت زمانها في انتظاره هناك فوق فم بركان يشبه الشباك. قاعده تفلي شعرها من الفاش، قاعده تفلي شعرها من الفاش وتقول عين الشمس ما تحمل. قاعدة تفلي شعرها من فاشي وتقول عين الشمس ما تحماشي. أحسن غزال الأرض صابح ماشي. واتفضلي بقى يا زميلتي يا جولييت، مثلي التمثيل اللي النهاردة ماشي. أنا؟ أه؟ طيب أمثل؟ أه مثلي على كيف بقى. حاضر. شكلي شيك؟ حلو قوي قوي. التمثيل النهارده ماشي. اه طبعا طبعا. النهارده ماشي. النهارده ماشي. النهارده ماشي. روميا احلف لي بالصاروخ، قال لك كمر من لف ناوي يدوخ. دوخني حبل السلالم وانت في البلكون، دلوقتي بتشعلق في حبل الكون. والحب، الحب يا روميو دلوقتي فين اراضيه؟ حب حب حب حب حب. ايه اللي انت جايه تصحي فيه؟ ليه يا حبيبي ليه؟ هو الحب راخر تار ولا انجذب في مطار ولا جراله ايه؟ خير خير خير خير. الحب نايم نايم نايم نايم. الحب نايم، الحب نايم في مركبه قمريه. الله. تسرحبه بالمريخ على المطرية. يا حلاوتك. كمل يا روميو كمل. خلاص. ايه؟ خلاص. ايه اللي خلاص؟ هو كده وبس. بس؟ بس اه. الله، طب وانا هعمل ايه من غير الحب؟ البسي شورت وراسي الى هوب. فكرة مدهشة. مامتي هترخمني على فكرة. ولا يهمك ولا يهمك. صحيح؟ ولا يهمك. اثبت اثبت اثبت اثبت. ايوه ايوه ايوه ايوه. اهو اهو طريقة أزرق. إيه بقى؟ بص. إيه؟ أي يقع منين؟ ما عندوش منفس يقع منه. شط؟ ها؟ خميته. رامية. ايه يا جوليو؟ استنى استنى. إيه تعال نرقص سوا ونعود لعهد الهوى. هوى؟ مفيش هوى على القمر. مفيش هوى؟ ولا كباريهات ولا نمر ولا مشروبات ولا سهر؟ ولا نسيم ولا اكسجين. امال هنتنفس منين؟ وعاوزه ليه تتنفسي؟ ما تسكتي وتخرسي. انا الله اخرس يا بجم، ما تخرسي انت وتكتم. ما تتخرس وانتوا الاثنين وتكتم وخلصونا بقى. اتخرسوا بقى. انت مش ليش؟ ايه ده؟ انتوا بتعملوا ايه؟ اتخرسوا بقى. ما تقطعش التمثيل. اتخرسوا بقى. ولا حفلوني. اي اي ما تشرشرش على الدماغ الفني. ده الدماغ فني. طبعا ده الدماغ فني. طب انا حواليك. مش معقول كده يا خلاص. خرج مش مش مش ولا يهمك عيد الجملة. خرجني من مود. ولا حمود ايه يا شيخ؟ يلا تكر على الله. انا اللي اخرس يا باجا، ما تخرس انت وتكيتي. حلو. اما صحيح اني تادب ويصير طويل له العاجة. اسمع يلا يا رامي حقير. ايه؟ ان كنت ناوي على التغيير لا فتح. ده انا جوليت ماليش كبير. ما شاء الله على شكسبير. تعبر. مش معقول كده. بره الانفعال كله باظ. بره خد ثانيه بره. اتحرك. انا اطلع بره ده انا ما صدقت لقيت مسرح. الحيطان هل يالا يمكن اجتيازها؟ ولو رأك أهلي ينوت يا حبيبي لك ينوت يا غير. تعبر تعبر برا. حبرة بس التاخر يا بيه. اطلعي برا. حبرة بس سيادتك تتاخر. اتاخرت اهو برا. يلا انا خارج اهو. يلا يا ستي. ده انا مستقبلي في بنسيا. يلا ده انا هايفة. نعم. اطلعي برا يا بيه. اطلعي برا. ايوه. عايزه ايه؟ اجري ورايا. اه شكري. مش برا. جوليو حبي حبي فتي. ايه بقى؟ هتحاولوني؟ لا ابدا. امال ايه بقى؟ دي جمله بس. انتوا غلبتوني. جمله والله. اطلع بره. لا ده الجمهور عاوز كده. اطلع بره. الجمهور هو اللي عاوز كده. الجمهور ايه؟ اطلع بره. بره كل شيء. ان شاء الله باذن الله هقفلها لك. الحيطان هل يالا يمكن اجتيازها؟ ولو راك اهلي نوت يا نعم نعم يا اختي. اطلعي بره يا اختي. اطلعي بره يا اختي. بره مش فاضلكوا انا. يلا اديني فرصه. مش هعطيكي فرصه يا اختي. يا ربي يخليكي. يلا بره. الهي ينجح مقصدك. اطلعي بره. لا يعني انا عايزه امثل يا بيه. اطلعي بره. يا ربي يخليكي. دي مش هخليكي تمثلي. فرصايا قد كده ولا فرفوط. يعني سيادتك مصمم؟ مصمم جدا. يعني يلا على جثتك. يلا طب ورحمة ابويا يا ابو الفرجة. الشياكة دي ايه؟ الشياكة دي شفت عامل فيها ايه؟ شيكاوي. قلعنا الملابس عشان ما كملتش تمثيل. ولا يهمك. لما انا فنان طبعا. يهمنيش. انت فنان طبعا. الله. ملابس من غير ملابس فنان طبعا. انت فنان. ولا يهمك. انت يهمك. اه انا يهمك. ايه يعني ده؟ ايه يعني ده؟ الله. بتاع مخرج. هو عايز مني ايه؟ ولا حاجه. الله. يلا يلا عيد الجملة. يلا روميات الحيط. حبي قال يلا يمكن الجلس. يا الله. جاش اوانهم لسه. مفيش منهم ضرر. هو سنهم كام دلوقتي؟ بقالهم سنين نازلين تمثيل وتاريخ في كل حته. شاخوا بيض شعرهم، هو عجز وكحكح وهي عجزت ورتبت طعم اسنان ومش راضين يسيبوا التمثيل. الصنفضة يا حبيبي لازم يموت على خشبة المسرح. يظهر المسألة قربت. الراجل واقف همدان مش قادر يسند طوله. اروح له. توكل وسد حيلك. لحظة واحدة. خش يا اخويا خش. أنا فين؟ في أي مسرح؟ اسمه إيه المسرح ده اللي أنا فيه؟ أنت هنا مش في مسرح. أمال إيه؟ في زريبة؟ مش في مسرح يعني؟ اسمع أنت وهو من فضلكم، أنا مش ممثل سككي بتاع حواري تقولوا لي مش في مسرح. ده أنا فنان وفنان كبير جدا، ولا أقبل التمثيل إلا في المسارح الكبيرة. مش علشان عجزت وما تبهدل، لا أبدا، أنا برضو مركزي محفوظ ومقامي معروف، ولا يمكن أن ينزل عن مستواي. لا أقبل أدوار تافهة إطلاقا. يا دور البطولة يا بلاش. دور البطولة يا بلاش. يا بلاش إزاي؟ هنا مفيش بلاش. يعني أمثل بالعافية؟ هو التمثيل ده إيه؟ بالنبوت؟ دوري يا أخي مش عاجبني، أمثله إزاي؟ أمثله ليه؟ يظهر إنه مش فاهم إنه مات. مات؟ آه. مين هو اللي مات؟ أنت. أنا؟ أيوة أنت مت. مت؟ أنا مت؟ أمال تصفيق الاستحسان في كل ليلة ده لمين؟ الجماهير اللي بتحييني في كل حفلة بتحييني، مش بتحييني أنا، مش بتكرم فني أنا وتقولوا مت؟ أبدا أنا ما متش، ده أنا اسمي النهاردة في البلد زي الطب. انتوا صاهر عليكم صدقتم الولد الناقد الهلفوت اللي قال إن أنا مت وفني مات. احنا هنا ما بنتكلمش عن فنك، فنك هنا ما يهمناش. ما يهمكوش؟ ما يهمكوش ازاي؟ يعني انا ايه مش مهم في نظركم ولا ايه؟ بالعكس، انت تهمنا، انما شغلتك مش مهمة. مش مهمة؟ يعني انتم بقى هنا ما بتقدروش الفن. احنا هنا ملناش دعوة بفن ولا بغيره، احنا هنا بنستقبل الاموات. اموات؟ انا من الاموات يا قليل الادب والفن والاحساس. سامع الشتيمة والمسافة؟ مناكف، مع ان روحه ما استحملتش من ايدي قبضه واحده. فهمنا كويس، انت هنا مجرد روح، روحك طلعت من جسدك. روحي طلعت عشان تقدمت شويه في السن. ما كح شويه من السجاير، انما ده انا اقف على المسرح بالسعاد زي الاسد. عمري ما نهكت ولا ركبي ثابت ولا نفس الاخر. طيب كل ده هيروح في الغسيل. غسيل ايه؟ غسيل ايه؟ اتفضل على الحمام. حمام ايه؟ وانا ايه يعني؟ فنان متشرد؟ فنان مأمن؟ بلاش غلبه وتعال. ده متعب كده ليه؟ فنانين يا سيدي فنانين. ما جهز له ملفه. زميلته وزوجته مسكينه وقعت دايخه مغمى عليها، اما اروح الحقها واجيبها بالمره. هاتها بسرعه. اوعي وجهك، انت ماسكني كده ليه؟ وانت قفشتني تحري. ما تأخذونيش يا ابني، اصل من يوم ما مات المرحوم وانا صحتي دايما في النازل، مع ان عمري ما اشتكيت. كنا بنمثل في الريف في بيوت مبنية من الطين، وبنام على السطوح واشرب الميه من الزير وكنت مستحمله. اصل جوزي بقى يا ابني اسم الله على مقامك لما راحت عليه انا وهو طبعا راحت علينا الدنيا اتغيرت وحوالنا اتدهورت ما بقاش قدامنا الا المراكز والبنادر دي يا ابني البعيده في الرياف. حتى دي اسم الله عليك يا ابني خدتها مننا الراديوهات. نعمل ايه بقى وناكل منين ونشرب منين؟ او بقينا نلقط رزقنا من كل حته شويه. انا اشند جوزي وجوزي يشندني، لكن بقى يا اخويا لما مات ما قدرتش استحمل، اتمنيت الموت يا اخوات. انما هو فين الموت؟ حصل يا ست حصل. حصل حصل. ايه هو اللي حصل يا واد؟ الموت حصل. حصل. حصل امتى يا واد؟ انا نزلت وجبتك هنا. ها حصل. حصل. متاكد؟ حصل. حصل. حصل. اقفلوا يا ابني لا يصطاد حاجة. اقفلوا. حصل. حصل. امتى ده وفين؟ ده انا يا مغلوب تدعي على نفسي بالموت عشان ابقى جنب المرحوم جوزي. ما قدرتش اعيش من غيره، دي عشرة عمري يا ناس. عشنا الحلوة والمرة ومثلنا ادوار على كل لون، وفي الاخر يا ابني مات وسابني في الدنيا لوحدي. انت دلوقتي مش في الدنيا. انا دلوقتي مش في الدنيا. امال انا فين يا ابني؟ انت هنا معاه. حصلتيه خلاص والنبي. حصلته. حصلتيه وانا اللي نزلت وجبتك لحد هنا. انت انت مين يا واد؟ مش مهم تعرفي. مش مهم تعرفي، ابعدي عني. المهم دلوقتي انك انت هنا مع جوزك. استنى يا ابني اسم الله على مقامك. مش مهم تعرفي. بيشقني. معلش. وبيشقط فيا يا اخويا. انسان هايف. ده انا ضعيفه. معلش. ده انا عيانه يا ابني. معلش. مش مهم تعرفي. شوف ما استحملش حاجه وشقط. لا تقربيش. يا شقط. جوزك في الحمام. جوزي انا؟ ايوه في الحمام. ايوه جوزك في الحمام. مادام يا ابني بقى اسم الله على مقامك جوزي في الحمام يبقى لازم اشوفه. السكه عندكم. الراجل يا مفتريين يا ظلمة، ده بيكح وعنده رب ولا ياخد برد بعدين. يا ست مفيش حد عندنا هنا بياخد برد. قول لي يا ابني، الحمام سخن ولا ساعة؟ وانت عايزاه سخن ولا ساعة؟ انا باخد حمام سخن وباخد الحمام ساعة، واحنا بنعمله على كل لون. الله يستركم يا ست، ما تخافيش عليك. عايز اطمن على صحة الراجل يا ابني. انت مش بتقول انه مات؟ ايوه يا اخويا، عقبالك مات. تبي تطمن على صحته ازاي والميت مصحة؟ انا عارفه لكم بقى، انتوا مش بتقولوا جوزي هنا هوت وبياخد حمام؟ ايوه جوزك هنا وبياخد حمام، اما مسألة الصحة دي بقى ما نعرفش عنها حاجة هنا. طب اسمع يا ابني، الهي يسترك وينجح مقصدك يا اخويا، عايز اشوفه. هتشوفيه انت يسترك بعد شوية. ايوه اعمله معروف يا اخويا، ما تخلوش حاجة تفرق بيني وبينه ابدا. لا ما نقدرش نوعد وعد زي كده ابدا. يعني ايه هفترق عنه تاني يا نهار اسوح؟ جايز تتقابلوا مع بعض كتير، لكن ايه الفايدة؟ قصدك ايه؟ قصدي انكم مش هتكونوا زي ما كنتم ابدا. مش هتكون زي ما كنا؟ ده انت ما تعرفناش، ده احنا هنكون زي ما كنا واكتر، هنحب بعض ونخلص لبعض زي الاول واكتر. بس اشوفه ده شيء جميل، لكن مع الاسف. ايه هو اللي مع الاسف ده؟ مش هتقدري تفهمي دلوقتي. جوزي ولا جوزي يا ست تعالي هنا، جوزك مش هشوفك ولا هسمعك. هو يا اخويا ماشي كده رايح على فين؟ نازل الدنيا تاني. نازل الدنيا؟ طب يا اخويا سيبوني انزل معاك. طب استنى ما تاخد حمامك. لا يا اخويا انا ما بستحماش يا ابني. لازم تستحمي. مستحمية من شهرين يا ضنايه. استحمي كمان مرة. ما اقدرش كتير عليا كده. اللي بيخش هنا لازم استحمى. مش هستحمى، عايز الراجل. اتفضلي يا ست على الحمام. بقول لك ابعد. الله بلاوي ايدي. الله. اعمدي يا ولادي. اعمدي. مش اعمد، هاتولي الراجل. قلت لك الراجل في الحمام. طب اشوفه. هتخش تشوفيني في الحمام؟ مش عرف النبي، ما انا داخله له في الحمام لازم يجينا. بلاش وجع قلبي. يلا انا حربيك يا جهز لها ملفها. شايف اللي في ايدي ده يطلع ايه؟ ايه ده؟ شوف يا سيدي، باب الصندوق الصغير ده الشغله هتبقى سهله قوي. كل المعلومات هتيجي لحد عندي هنا. معلومات ايه؟ حرب تقوم، زلزال يقع، خناقة تب، بيت يتهدم على اصحابه، وباء يعم فضلة خيرك، حوادث طيارات، اغارات، كله. انا بقى عليا اسمع هنا الاخبار وانزل جاهز، ومن جالي في ايدي واحصد. يلا على طول واحصد. كل ده مش صندوق الصغير ده؟ مش صندوق الصغير ده. ده بقى اللي بيقولوا عليه التكنولوجيا. تك ايه؟ تكنولوجيا. مظبوط. تعرف انك نلتها ستحصل. عقبال عندك اخويا. انا اجهز في ملفات واسبتك في ملفات. اروح داخلة واروح خارجة، ولا انا عارف بعمل ايه. ظاهر ان حلمنا قرب يتحقق. نجحت التجربة؟ تقريبا. الخلايا حية؟ وقابلة للنمو؟ مش معقول. تعالي شوفي بنفسك. ده صحيح. ايه رأيك؟ خلايا من موميا عمرها 3000 سنة تحيا تاني وتكون قابلة للنمو. عارفة ده معنى ايه؟ معناها ان مفيش موت. بالظبط كده. ومعناها كمان ان مفيش داعي للتناسل والتوالد نظريتك المشهورة. طبعا طبعا. دي انا عارفاها كويس اكتر من غيري، لانك بتحققها معايا عمليا من يوم جوازنا. تقصد ايه؟ لا ولا حاجه. لا كلمي كلمي. ملوش لزوم. انا عارف ان جوازنا ما كانش عن حب، كان مجرد اعجاب او حب استطلاع. افكاري اللي كنت بتقولي عليها جنونيه ومثيره كانت هي اللي بتستهويكي من ايام ما كنا زملاء مع بعض في الكليه. وانا كنت صريحه وسابق قلت لك قبل كده اني بعتبرك كزميل اكتر منك كزوج. ايه معنى الجواز في نظرك؟ معنى الجواز في نظري، معنى الجواز في نظري حاجات كتير. حاجات مش متوفره عندي. انت شايف الوقت مناسب للكلام في الموضوع ده؟ عندك حق، نتكلم فيه اكتشفنا احسن. ما دمنا وصلنا في اكتشافنا للنتيجه المدهشه دي، اظن نعلن الخبر لصديقنا الصحفي يعمل عنه ريبورتاج يهز الدنيا. بالمناسبه، ايه حكايه صداقتك المتينه بالصحفي ده؟ كل يوم هنا وعمال يعزمك على العشاء بره البيت وعماله ترجع على وش الصبح. غيره دي ولا لا؟ اطلاقا مش موضوع غيره، ده مجرد استفسار. تحب تستفسر عن ايه؟ عن رايك فيه. شاب ممتاز من كل النواحي. من كل النواحي. من كل النواحي. وغير كده مهتم بحسن. وعشان كده بقى مرابط دايما هنا في المعمل. بالمناسبه هو موجود دلوقتي بره ومعاه صحفيين جايين يعملوا لك ريبورتاج. اتفقنا نعملها لك مفاجاه كده. عن اذنك. ايه هتعمل ايه؟ اتفضل. ده هيبقى اسمه اقتحام بالشكل ده. دول ضيوفنا. وهو كذلك. اهلا اهلا. كل الناس بدون شك يا دكتور، كل الناس بدون شك عايزين يعرفوا شيء عن ابحاثكم المشهوره في علوم الحياه واثرها على المجتمع. ايوه يا فندم، كل الناس عايزين يعرفوا كل شيء عن الموضوع ده. اوي اوي اوي. اتفضلوا اتفضلوا. هل صحيح انكم توصلتم الى اكتشاف اكسير الحياه؟ ايوه اكسير الحياه. اكسير الحياه. اكسير الحياه. مين اللي قال لكم الكلام ده؟ معلوماتنا الخاصة انكم بتجروا ابحاث في موضوع اكسير الحياة. اكسير الحياة ده حلم قديم للبشرية، وكل حلم قديم لابد انه هيتحقق في يوم من الايام. ورأيكم اذا انه ممكن يتحقق؟ نظريا وعلميا ممكن. الثابت النهاردة ان عمر الانسان العادي في المتوسط ممكن يمتد الى ما بعد 100 سنة. وانا شخصيا اعتقد انه في الامكان الغاء الموت. الموت ده اذا استطعنا ابقاء الخلايا حيه باستمرار. يعني ما حدش يموت؟ المفروض كده. لكن الغاء الموت هيكون له تاثير على المجتمع كله بدون شك، وعلى الدنيا كلها. انا شخصيا بعتقد ان كل مصايب الانسانيه وكل متاعب البشريه سببها الموت، لان الانسان اذا عاش بدون موت هيعيش بدون خلف. بدون خلف. زي الجبال. هي الجبال بتخلف. لا طبعا. والهضاب والبحار والمحيطات وكل شوامخ الطبيعه اللي ما بتعرفش الموت لا بتولد ولا بتخلف. ودي حاجه كويسه. ايه؟ ان الانسان ما يخلفش. طبعا طبعا طبعا طبعا طبعا، لان الخلف ده هو سبب الحروب وسبب الثورات. احنا بندفع اولادنا للحروب وهم بيقوموا ضدنا للثورات. لما من غير خلف لا حروب ولا ثورات. لكن الاجيال هي اللي بتجدد الحياه. كلام فارغ. الاجيال الجديده مضيعه لوقت البشريه، تكرار ممل ملوش اي معنى. كل جيل يتولد بيردد نفس الكلمات، بيعمل نفس الحركات، بيمر بنفس التجارب، طفوله مراهقه شباب، وعلى ما يوصل للنضج يكون عدى اكتر من نص عمره. يطلع الجيل اللي بعد منه يكرر المراحل نفسها، وعلى بال ما ينضج يكون راخر عدى اكتر من نص عمره. يطلع الجيل الثالث وهكذا، اللي نعيده نزيده. عملية مكررة ومملة، زي الطاحونة الخربانة عمالة تطحط في الفاضي. وعلى كده الحياة تتجدد ازاي؟ إذا عاش إنسان على طول، إيه اللي يجدد الحياة؟ الخلايا المتجددة. تجدد الخلايا هيجدد كل شيء في الحياة. زي بطارية السيارة بتملى نفسها باستمرار طول ما هي ماشية. لكن عدم الخلف هيلغي الأمومة. طب ويعني؟ يعني ازاي؟ إيه ده؟ الأمومة. الأمومة عاطفة سخيفة. سخيفة؟ ضعف أنثوي يجب التخلص منه. أظن السيدات مش ممكن توافق على كده. طبعا بكل تأكيد. والسيدات نص البشرية. هو كل اللي يهمه ابحاثه العلميه وبس بدون شك، حتى ولو كانت على حساب العواطف الانسانيه. العلم ما يعرفش العواطف. سمعت ايه انتوا؟ الظاهر سبق وتناقشتوا في الموضوع ده قبل كده مع بعض. وابحاثك العلميه وصلت لحد فين في موضوع اكسير الحياه؟ اطمن. يعني اقدر اعلن الخبر على الناس؟ خبر اقدر اعلن ان انهاء الموت اصبح حقيقه واقعه؟ انت تقدر تقول ان انا النهارده بس اهتديت الى اهم خطوه في سبيل الغاء الموت. يا نهار اسود، الغاء الموت. سامع يا سيد؟ سامع يا سيد راصد؟ هيلغوا الموت، هيلغوا وظيفتي، هيلغوني. طبعا على طول خلي شغل. وانت زي تمام، ما دام انا مفيش عندي شغل يبقى مفيش عندك شغل. مفيش عندي شغل؟ طبعا، ما دام قال الواردي اللي الصادر. والملفات دي؟ الملفات دي بقت بالله وتشرب ميتها. ومين اللي هيعمل فينا العمله السودا دي؟ واحد عالم مجنون بيعمل اختراعات، بيعمل اكتشافات. احفظكم عليه؟ ما باليد حيله. ليه يا اخي ما تسحب منجلك وتروح له؟ كده اهو في الباب للطاق. قالوا لك عليا ايه؟ سفاح قتل قتلة. امال انت ايه؟ مش بتحسد ارواح؟ لا لا لا يا سيد راصد، لا بس بالاصول. اصول؟ انت فاكر ايه؟ فاكر المسألة جهجهون كده؟ كل موتة وليها سبب، مرض، حادثة، شيخوخة، كل شيء. الحاجات دي خارج اختصاصي. كل اللي اعرفه ان الراجل يطب الاقي نفسي فوق راسه على طول بالمنجل احصد روحه. وصاحبنا ده هيقع ازاي؟ قلت لك ما اعرفش. وافرض ان صاحبنا ده ما وقعش ونجح في ابحاثه دي والغى الموت، هنروح على فين؟ واحنا ليه بس نقدر البلاء قبل وقوعه؟ افرض يا اخي افرض. ساعتها بقى ندور لنا على شغلانه تانيه. زي ايه كده واحنا ما نعرفش غير الشغلانه اللي احنا ماشيين فيها دي؟ طول عمرنا ماشيين فيها بالروتين، ما نعرفش حاجه غيرها. اسمع، في شغله كويسه جدا. فين دي؟ في حته اسمها الضرايب. فيها ضرب دي؟ معرفش، انما يعني وانا بقبض كده كم روح سمعتهم بيقولوا ان صاحبنا الميت ده اتخنق من ربط الضرايب، من حاجه اسمها الضرايب. ودي فيها ملفات؟ يوه بالكم، كل واحد له ملف. تبقى شغلانه كويسه. واحنا ليه بس هنبشر على نفسنا؟ مش ممكن يعني صاحبنا المجنون ده تيجي له مصيبه يروح فيها؟ مش ممكن. القضاء، لقد ثبت من الأدلة القاطعة ومن تقارير الأطباء الشرعيين أن هذا العالم المتهم قد قتل عمدا زوجته بالسم، بنوع من السم اخترعه بنفسه سريع الفعل غير ظاهر الأثر، وهو معترف بالجريمة. أنت معترف بقتل زوجتك؟ معترف، لأني ضبطتها مع شقها الصحفي في حال التلبس بالخيانة. رجل في مثل مكانتك العلمية وثقافتك وتهذيبك كان من الممكن أن يلجأ إلى الطلاق. الطلاق مش كفاية. هذا صحيح يا حضرات القضاة، الطلاق لا يكفي في نظري، لأن السبب الحقيقي للقتل ليس مجرد الخيانة. هل هناك سبب آخر؟ الأمومة. الأمومة يا حضرات القضاة، الأمومة، رغبة الزوجة القتيل في الأمومة، وكان غرضها الحقيقي الانفصال عن المتهم والزواج من الصحفي لتلد منه طفل، ولكن المتهم ضد إنجاب الأطفال وفلسفته قائمة على إلغاء الأجيال. يا ترى إيه رأي المتهم في هذا التعليل؟ ده فعلا اعتقادي، وأنا لا أزال أصر على أن البشرية يجب أن تتخلص من فكرة إنجاب الأطفال وتكرار الأجيال. وقتلت زوجتك لهذا السبب؟ لأنها خاينة للزوجين. خاينة للزوجية وخاينة للبشرية وللفكرة اللي تعاقدنا على تحقيقها. انتوا تعاقدتوا على فكرة؟ من ايام زمالتنا في كلية العلوم ومن يوم جوازنا كنا تعاقدنا على تحقيق فكرة عدم تكرار الاجيال وانجاب الاطفال، وانا صدقتها جعلتها مساعدتي في ابحاثي، لكنها في الواقع كانت بتخدعني بتتظاهر بموافقتي وهي في السر بتهدم افكاري. وما هو نوع السم اللي قتلتها بيه؟ ده سم ركبته انا بنفسي، ولكنه سم لا يحدث اي الم او اعراض. وابحاثك المشهورة لإلغاء الموت هل لا علاقة بالجريمة؟ ده موضوع اخر. العلاقة موجودة يا حضرات القضاء، ولكن بطريقة عكسية، وهي ان هذا العالم المشهور باكتشافاته لإلغاء الموت هو نفسه المكتشف لسم يحدث الموت، وهو في الحالتين مجرم، مجرم قاتل لزوجته ومجرم قاتل للأجيال، ويستخدم في ذلك علمه، وجريمته من أشنع جرائم العصر. صياد وصيد السمك غير، لكنه عندي عمل وأمل وضرورة من ساعة ما عشت هنا في جزيرة مهجورة. فتحت عيني طفل وكبرت هنا وحدي بعد ما غرقت المركب بيا ووالدي. كان والدي بحار يسافر في البحار ويعود، ويومها خدني معاه لجل القضاء الموعود. غرق وعمت انا على خشبه وجيت هنا في جزيرتي دي، جزيره الخير والهنا. ويوم ما جيتك يا جزيرتي كنت طفل صغير، 7 سنين 9 سنين 10 سنين بالكثير، وكان بالي اظن 20 سنه، والعمر ده ولا شفت بني ادمين ولا جنس مخلوق حتى ولا تعابين. يا فرحتي بعزلتي، وانا من ساعه خلقتي ابعد وكش وخاف من الجايين. ايه ده؟ ايه اللي جاي من بعيد؟ مركب؟ مركب هنا بعد طول السنين؟ هنا بتعمل ايه؟ وانت مين؟ انا ممرضة. انا بسألك انت، انت جيت هنا ازاي؟ انا طول عمري هنا. واهلك فين؟ ماليش اهل، ابويا غرق في البحر. يعني انت عايش في الجزيرة دي لوحدك خالص؟ لوحدي، مفيش غيري. الجزيرة ما فيهاش ولا شجر ولا طير، انت بتاكل ايه؟ سمك. سمك؟ انت لازم تيجي معايا دلوقتي. انت بتبص لي كده ليه بخوف؟ انت خايف مني؟ انت ايه؟ ايوه انت ايه؟ انت اللي بشوفها كل ليله في الحلم، ماسكه حبل ملفوف حوالين رقبتي. ماسكه حبل حوالين رقبتك؟ عينيكي دول انا عارفهم. سبق شفتني قبل كده في الحلم؟ في غير الحلم شفتني؟ لا. من امتى وانت بتشوفني في الحلم؟ من صدري، من قبل ما تغرق المركب، من قبل ما اجي على الجزيره دي. طب وليه بلف الحبل حوالين رقبتك؟ عشان بتكرهيني. انا بكرهك ليه؟ معرفش، وانا كمان بكرهك. بنكره بعض من غير ما نعرف بعض؟ لازم اتقابلنا قبل كده. اتقابلنا قبل كده فين؟ معرفش، فكر. انا عمري ما قابلتك قبل كده الا في الحلم، من بعد ما اتولدت وابتديت احلم. عجيبه، لو كان في تناسخ ارواح كنت قلت ان احنا اتقابلنا في حياه تانية. حياة تانية؟ وكنت انا هناك شريرة وكرهتني، مش بتقول حبل حوالين رقبتك؟ يا ترى كنت انا وانا كمان. انت كمان ايه؟ في الحلم كنت بشوف على ايديا دول دم، دمك انت. دمي انا؟ دمي انا على ايديك دي؟ مش عارف ليه، مش قادر اعرف. اسمع، المهم انك تسيب الجزيرة دي دلوقتي حالا وتيجي معايا. لا لا ارجوك ما تخافش مني، مش انا اللي انت بتشوفها في الحلم، انا واحدة تانية. انا ممرضة بحب الناس كلها وفي خدمة الناس كلها. انا جيت هنا عشان انقذك. تنقذيني؟ ايوه. تنقذيني من ايه؟ ما اقدرش اقول لك، انما انت ضروري تيجي معايا دلوقتي حالا. انت شايف القارب ده؟ مستنينا احنا الاثنين عشان يوصلنا للمركب الكبيره اللي هناك. لا ابدا، مش ممكن، مش ممكن ابدا اسيب الجزيره بتاعتي دي. انا فاهمه، دي وطنك اللي انت كبرت وعشت فيه الفتره الطويله دي كلها، لكن انت لازم تسيبها حالا، دي خطر على حياتك. خطر على حياتك؟ ايوه خطر. ده انا عايش انا مبسوط من زمان، وانا كان بودي اسيبك مبسوط، كان بودي ما كنتش السبب في ازعاجك، لكن انا متاسفه ومضطره. مضطره؟ مضطره تاخديني من هنا؟ ايوه ايوه. لكن انا، انت دلوقتي شفتني بتكرهني؟ ابدا. اقتنعت اني واحده تانية غير اللي بتشوفها في الحلم؟ ايوه انت واحده تانية. يعني ممكن تصدقني وتثق في كلامي؟ ولو قلت لك اني جاي انقذك من خطر تصدقني ولا لا؟ ايوه ايوه. لكن ايه بس الخطر في جزيرتي دي؟ اوعدك اني اقول لك كل حاجه بعد ما انقلك المركب الكبير. الجزيره دي كل حياتي، مفيش مخلوق قربنا قبلك. انت عرفتي ازاي ان انا هنا؟ مجرد صدفه. قبطان المركب قدر يشوفك بنظارته المكبره وانت بتحرك الشبكه. كنا فاكرين الجزيره دي مهجوره لا يمكن يكون فيها انسان، لكن كان من حسن الحظ ان لقيناك وجيت لك في الوقت المناسب. انت طيبه قوي، قلبك طيب. ممكن اطلب منك طلب؟ اطلب اي حاجه. كل طلبي انك تسيبيني اعيش في جزيرتي دي. متاسفه، ده الطلب الوحيد اللي ما اقدرش انفذه لك. طيب اقعدي معايا. مستحيل. ليه؟ ايه السبب؟ الجزيره دي خطر على حياتنا وعلى حياه كل اللي فيها. ارجوك اسمع كلامي، انا لازم انقلك المركب الكبيره اللي هناك دي علشان صحتك. صحتي؟ مالك صحتي؟ السمك، مش انت بتاكل من السمك اللي في البحر ده؟ ايوه دايما. السمك ده مسموم. مسموم ازاي؟ السمك ده مسموم، مسموم باشعاعات ذريه. يعني ايه؟ مش فاهم. مش هتقدر تفهم، انما اقدر اقول لك انك جايز تكون مصاب. مريض؟ مريض؟ انا عمري ما كنت مريض هنا. صحيح يمكن كنت في صغري بعيا كتير وامرض، لكن بعد ما جيت هنا من 20 سنة انا نسيت شيء اسمه المرض. المرض ده جديد ما يظهرش الا بتحاليل الدم، والمركب الكبيره اللي هناك فيها معامل تحاليل ودكاتره. انت هتكون في رعايتنا كلنا. يعني انتوا عاوزين تاخدوني عشان كده؟ عشان نفحصك ونعالجك. طب توعديني بعد كده انكم ترجعوني تاني لجزيرتي دي؟ لا ما اقدرش اوعدك، لان الجزيره دي جايز تختفي. تختفي؟ ايوه. يعني ايه تختفي؟ يعني ما يكونلهاش وجود. ازاي؟ تروح فين؟ الجزيره دي صغيره جدا، واقعه في منطقه تجارب ذريه. يعني ايه؟ مش فاهم. وانا صعبه فاهمك، صعب. يعني انت مثلا تعرف المدفع؟ سمعت عن حاجة اسمها مدافع؟ طبعا طبعا، مدافع الحرب اعرفها اعرفها. دلوقتي في حاجة اقوى من المدافع اللي انت تعرفها دي مليون مرة. قنابل المدافع القديمة اللي انت تعرفها دي بسيطة جدا. النهاردة في حاجة اسمها قنابل ذرية، لما تنفجر جنب جزيرة زي دي تختفي ويبلعها البحر. فين؟ يعني هيطبقوا المدافع دي على جزيرتي؟ تقريبا كده. ليه؟ ليه يعملوا كده؟ ما اقدرش اقول لك ليه. تجارب، تجربة، بيجربوا القنابل دي ويشوفوا قوتها وقوه تدميرها. وليه عاوزين يدمروها؟ ايوه ليه؟ دي بقى مساله تانيه. الدنيا دلوقتي كده، العصر كده. انا مش فاهم حاجه خالص. انا نفسي مش عارفه حاجه خالص. طب مش ممكن تكلميهم تقولي لهم يبعدوا شويه عن جزيرتي دي؟ انا انسانه ضعيفه، كل اللي اقدر عليه اني اواسي عاجز واسع في المريض. علشان كده انا برجوك تساعدني وتخليني انقذك. ارجوك تنقذيني انا بس وجزيرتي. جزيرتك دي محدش يقدر ينقذها ابدا، ولو كان على قد الجزيره كان هنا الامر، انما الخطر على الدنيا، الدنيا دي كلها. Thank you. منها في قطر؟ تعرف القنابل الذريه دي بتعمل ايه؟ مش بس تخلي جزيره زي دي تختفي، الدنيا كلها ببلادها بمدنها بناسها باطفالها. ومين هيعمل في الدنيا دي كده؟ لازم العفاريت. علشان انا فاكر زمان وانا صغير كانت جدتي دايما تحكي لي حكايات عن الجن والعفاريت واللي عاوزين يعملوه في الناس. لا، دول مش من الجن ولا العفاريت. امال مين اللي عاوز يعمل كده؟ اوعدك اني اقول لك كل حاجه بعد ما نقلك المركب. مش ممكن، انا لازم اعرف مين اللي عاوز يعمل كده في جزيرتي. ده مش ممكن يكون بني ادم زينا. هو بني ادم على اساس وليه يسيبوه يعمل كده؟ مين اللي هيحوشه؟ محدش قادر يحوشه. لا محدش قادر. الناس خايفه منه. ايوه الخوف. هو ايه، واحد مجنون؟ غريبه، ايه اللي خلاك تقول عليه مجنون؟ علشان انا فاكر زمان وانا صغير شفت واحد كان ماسك شومه قاعد يضرب بيها في الناس ويكسر في الفوانيس والدم بقى نازل منه والناس جنبي قالوا لي ده مجنون. ايوه هي برضو كده حاله جنون. بس بعد كده شفنا عربيه مقفوله جت ونقلته والناس جنبي قالوا ده راح مستشفى المجازيب. لسه ما فيش مستشفى مجازيب للحاله دي. ليه ما فيش؟ لانه مجنون كبير قوي، حاله جنون قد الدنيا دي كلها، ما فيش حد، ما فيش مستشفى يقدر يساعها. انا مش قادر افهم، مش قادر افهم. انا نفسي مش قادر افهم، مش قادر افهم ايه اللي جرى للدنيا دي دلوقتي. انما كل اللي ارجوه وكل اللي اتمناه ان الرحمه تفضل في القلوب. علشان كده انا برجوك برجوك تخليني اساعدك وانقذك. ارجوك. انت قلبك طيب قوي. ارجوك سفره المركب بتنادينا. ارجوك تيجي معايا. ارجوك ارجوك ارجوك. مستشفى واحدة ممرضة وحدهم بسرعة حالا لحظة واحدة. بقى أنا كنت مصاب ومش عارف. أيوه كنت مصاب بالإشعاع الذري. أنا كمان كنت مصابة زيك بس كنت عارفة. وكنت عارفة حالتك خطر؟ أيوه كنت عارفة إن حالتك زي حالتي، وخصوصا بعد ما عملنا لك تحاليل دم. المهم إن حالتنا واحدة وجايز نموت مع بعض. هنموت مع بعض. الله، انتوا لسه ما موتوش. امال انا يعني كنت بعمل ايه بالمنجل ده؟ كنت بقشر بصل. سيبهم يا اخي هندسهم كلهم كده. قرب هنا توقيع ملفاتكم الجديده جاهزه، هتنزلوا حالا حياه جديده. حياه جديده في اي بلد؟ معرفش، في الدنيا وخلاص. الدنيا المرعبه اللي كنا فيها. انتوا حظكم بقى. انا مش عاوز اسيبك ابدا، وانت كمان ما تسيبنيش. لازم نكون دايما مع بعض. هنكون دايما مع بعض. خدوا بقى حمام. اتفضلوا. انت الغطاس؟ ايوه حضرة الملك. انا مش ملك، انا مستشار الملكة. ايوه حضرة الملكة. ملكة؟ انت شايف ان انا ملكة؟ انا المستشار، المستشار، فهمت؟ ايوه حضرة المستشار. ايوه كده. اسمع. ايوه. مالك ايه؟ فخامة القائد الروماني أنطونيوس عاوز يصطاد سمك، فاهم؟ فاهم. وراح يشرف هنا دلوقتي هو وملكتنا المعظمة كليوباترا. فاهم؟ فاهم. وانت عليك تختص في الحتة دي وتعمل اللي قالولك عليه. ها؟ حاضر. ايوه كده. انت مش فهمت كل حاجة؟ انت مولاي. وإياك، إياك حد يلمحك وانت بتغطس أو وانت تحت المية. مفهوم؟ مفهوم. ها؟ قولي. أيوه. جهزت اللازم واللي قالوا لك عليه؟ ايوه حضرتك المستشار، كل شيء جاهز. في الوقت المناسب تقوم بالعمل. حاضر حاضر. يلا روح واستعد. الملك هم جلالة الملكة. جاهز يا مولاتي. وسنارة الصيد؟ مقبضها من الذهب ومرصع بالجواهر الكريمة. لابد من الاحتفاء بالقائد أنطونيوس بما يناسب مقام، وحس انه غاوي صيد سمك فيبقى لازم يصطاد وسنارته لازم تصيد. هو صياد ماهر يا مولاتي. قصدك في السمك؟ يا مولاتي انت ست العارفين، مسألة الصيد دي متروكة لوقتها. امال قصدك ايه يا مستشار؟ قصدي الرضا السامي يا مولاتي. ما دام استطاع انه يحظى برضا مولاتي اذا فهو صياد ماهر. قصدك الرضا بس؟ بس يا مولاتي. انت راجل مكار يا مستشار، وانا فاهمه قصدك كويس. فاهمه قصدي يا مولاتي؟ طبعا. وانت لابد فاهم انا قصدي بالاحتفال بالقائد انطونيوس وهو بيصطاد السمك. تثبتي له انه صياد ماهر. وده اعتقاده دايما في نفسه. فعلا فخره وزهوه بمهارته شيء ظاهر للناس جميعا. علشان كده انا عاوزه الناس جميعا النهارده تعرف مهارته في الصيد. الناس جميعا يا مولاتي هتكون عارفه، ومهارته النهارده في الصيد هتكون رمز عام على انه ماهر في كل شيء. هو تاخر ليه؟ عاوز يفهمني ايه؟ عايز يفهمك يا مولاتي انه فاتح عظيم. مولاي القائد العظيم أنطونيوس، لو سمحت وتنزلت. ايه ده؟ دي سنارة ودي بوصة. امشي وتشك. ايه ده؟ دي حاجة نفيسة جدا. ايه الكرم ده كله يا كيلو؟ اقل ما يجب لقائد عظيم زي انطونيوس. لا يا حبيبتي، لا دي حفاوه وتدليع اكتر من اللازم. انت عارف منزلتك في نفسي. مش ممكن تكون اكبر من مكانك في قلبي. قلبك على كل حال يتسع لحاجات كتير. يتسع لي انا الصغنطوطه المفروسه، ويتسع لمجدك الضخم وجيوشك المرصوده. اخ انت لبقه. تحب تبدا الصيد؟ بعد اذنك بعد اذنك. تعمل السناره حالنا. الطعم يا مولاي. الطعم. امشي انت شك. ايه يا كيلو ده؟ ايه يا حبيبتي ده؟ دي ايه؟ سنارة مرصعة بالجواهر عشان اصطاد بيها السمك؟ مع الاسف يا دونتون، السمك بتاعنا هنا غلبان ومسكين ما بياكلش الا دود الارض، والا كنت طعمت سنارتك بالجواهر والقلق مش بس بالدود. ده من حسن حظنا ان السمك ما بياكلش غير الدود، والا كان هياكل اكلنا. السمك ده اتخلق علشان احنا ناكله وهو ياكل الدود. حكمه بالغه. اخ وايش تكون حكمتي جنب حكمتك؟ حكمتي مجرد كلام، انما كلام اقوى من السهام. سهام الغرام. اخ اخ اخ. كيلو، كلميني يا حبيبتي عن الحب والغرام. غرامك في قلبي زودني نار. حلو. والحب عندي ملوش أرى. وبكرة تعرف قبل النهار فين الحقيقة وفين الهزار. يا غرامك في قلبي زودني نار، غرامك في قلبي ملوش أرى. غرامك في قلبي زودني نار، غرامك في قلبي ملوش أرى. دي حاجة ظريفة جدا جدا. هتعمل ايه؟ هصطاد يا روحي. صحيح يا كيلو بطرة، قلبك ده ملوش قرار، البحر ده له قرار، انما قلبك انت لا. انت صدقت الغنى؟ ايه يا حبيبتي مش هي دي الحقيقه؟ انت عمرك ما هتعرف الحقيقه. انا فعلا مش قادر اعرف، انت بتحبيني ولا بتحبي نفسك؟ بتحبي روما ولا بتحبي بلدك؟ طبعا بحب بلدي. لا لا لا لا لا لا لا لا، ما تنسيش ان انا كمان ابن روما. انما ما دمت جنبي فانا بعتبرك ابن مصر. ابن مصر، ابن روما، ابن مصر، ابن يا شيخه. ما تدويش، خلينا بس في انطونيو وكيلو باترا. اهم من كده وكده، فكر في سنارتك اللي بدأت تغمز. ايه تغمز في قلبك؟ في السمكة الكبيرة اللي بتشد خيط السنارة. الظاهر انها سمكة كبيرة اوي، شايفة بتسحب الخيط لتحت ازاي؟ شد السنارة. مش لما نتأكد من ايه؟ من ان السمكة بلعت الطعم. الخوف انها تبلع طعمك وتقطع سنارتك وتهرب مني. تهرب مني؟ سمكة مكارة اشدة تكون هربت. اجرب. العظيم دلدل سنارته في البحر واصطاد. اصطاد ايه؟ مش عارف، لما هو فصل بايخ قوي من ملكه زيك، وبقول احسن ان انا اساس. لا ماشي انطونيوس. عاوز ايه يا كيلو؟ تعال زورني ليله واحنا نتصالح. ايه ما يعني تفضحيني بزفه وتصالحيني في عطفه؟ لا يخشي بقى. لا لا ايه حكايه الفسيخه دي؟ صحيح يوقع تاريخيه تاريخيه. ايوه هذكرها المؤرخ العظيم بلوتارخ في كتابه الشهير عن عظماء التاريخ. وانت اش عرفك؟ ملف المؤرخ ده موجود من الملفات دي. جيت للحقيقه ملفاتك دي بقت سمك لبن تمر هندي، الماضي على الحاضر على المستقبل. اعمل ايه؟ ارتب كمان واوضب او يطلع في ايدي بقى؟ اسمع، يظهر ان انا عندي شغل. ايه؟ الجدع الروماني ده والست التانية اللي بتحبه. مالهم دول؟ اتمحر، هو بسيف دخل في بطنه وهي بحية لدعتها. طب الحق هاتهم بسرعة. حالا بسرعة. اوعى انت سبب البلاوي دي كلها. وانا مالي؟ انت اللي خبت خيبة قوية. انا كنت ناجح وفالح قبل ما اعرف. انت طول عمرك فشر ومعار ومتغطرس في ساعة الجد الكشاف. من نحس نحستيني. انت نحس علي، نحس على حياتي. ايوه اقعد امسح فيا انا كل حاجة. اخ انا اللي جبت ده كله لنفسي. يا ما قعدوا يقولوا لي في روما سيبة المصرية دي اللي هتخرب بيتك وتوديك في داهية. مش انا اللي وديتك في داهية، انت اللي وديت نفسك في 60 داهية وجرجرتني معاك. اخراسي. ده انت تلعبي بالبيضة والحجر. اخرس انت تلسانك روماني بقف. تعملها بعقلك وعاوز تمسح عزيمتك في غيرك. بس كفايه ردح وتشليق. هم فاكرين نفسهم فين؟ ايوه انتوا فاكرين نفسكم فين؟ صحيح احنا فين؟ ايوه انت حضرتك تبقى مين؟ حضرتك بقى مين؟ يعني انت مين واحنا فين؟ لا انا ما اقدرش على الاسئلة دي ابدا. اسمع يا سيد حسن. نعم يا سيدي. انت تبقى تفهمهم ايه الحكايه قبل ما تجيبهم هنا. ايوه اصول العمل كده عشان الاسئله دي ما تتكررش تاني بعد كده. لا اسمع بقى، ده مش اختصاصي. انا اختصاصي اقبض ارواحهم وبس. انت بقى تقعد ترغي وتركت معاهم ملفاتهم عندك واوراقهم عندك، فاهمني؟ يعني انا بس لا استلع وجع دماغ. ماليش دعوه. انا عندي صداع دماغي بتوجعني. انا مالي؟ عشت يا اسمريله. ايه؟ انا عارف دماغي بترخبط. بقول ايه بقى يعني ايه بقى الموضوع؟ احنا هنفضل واقفين كده ولا ايه؟ ايوه انا واحده ملكه. ما يصحش تلطعونا اللطعه البايخه دي ابدا. وهو برضو مهما كان اللي جراله كانوا بيقولوا عليه قائد مشهور. كانوا بيقولوا انا كنت قائد مشهور غصب عني. احنا هنرجع للاباحه والسفاهه وقله الادب تاني. يا خايب يا فاشل يا بيجح. بيجح؟ انا اللي بيجح يا بس بيجح بس يا لطه. بس عيب روماني بقى. صحيح عيب. ده انتوا كنتوا كبار ولكم تاريخ، جايين هنا تفرشوا ملايه لبعض. يلا كل واحد منكم يستعد لحياه جديده. حياه جديده. طبعا هكون ملكه، ما اقدرش ابدا اكون غير ملكه. وانا كمان ما اقدرش اكون غير قائد. انت لسه عايز تبقى قائد؟ اهدأ. انت تشتغل حاجه تانيه. اهدأ. شفت بنفسك بتعمل ايه؟ ما تحشوها عني بقى. حالا كل شيء حيروح في الغسيل. فضلوا على الحمام. متأسف انا عندي حمام مخصوص باسمي في مرسى مطروح، ما بستحماش في حمام غيره. وانت حمامك فين؟ انا حمامي مطرح مطروح. اتفضلوا على الحمام. لا انا ما اروحش معاها ابدا، ما بحبش السحابه مع الستات ابدا. ما تخافش هتكون لوحدك، بحرنا واسع. ايه الجريطه دي يا فندم؟ يا ست انا ملكه، المفروض تقول لي انا الاول. اتفضلي. طب اتفضل. اورفوار يا رومانيا بقى. ايه ده؟ خرجتم من بحر نسيان؟ ايوه. تعرفوا انتوا مين؟ لا. تعرفوا انتوا جايتم منين؟ لا. تعرفوا انتوا رايحين فين؟ لا. عظيم، فضلوا انزلوا الدنيا تاني. طيب. كل واحد حسب ملفه الجديد. لازم انطرش هو كمان، يمكن حد ناداه له في الارض. ده مش روح تنطلق. امال ايه؟ جرى له ايه؟ ده موظف زيه زينا. موظف زيه زينا. اضرب له تاني، اضرب له تاني. يا تاني يا تاني لا تاني انت يا لازم انطرش الراجل ده والله انطرش ولا عامل نفسه مش سامع عامل نفسه مش سامع استهتار بالعمل يا سيدي استهتار استهتار موظفين ما هم كده موظفين جرس المنبه مش جرس راصد ولا منبه امال انا فين الله ايه ده انا في بيتي ما اتحركتش خبر وانا كنت بحلم اما حته الدين حلو ايه ده الساعه 9:10 احنا تاني يوم انا انت الوقت ده كله وبهدومي ده كمان اتاخرت على الشغل زمانهم بيدوروا عليا في الارشيف لسه قدامي حاجات كتيره قوي لسه قدامي زحمه المواصلات بانواعها بقى اتوبيسات وترولر ايه ده حلول الروح او تناسخ الارواح الكتاب اللي اشتراه لي عم خميس الله يجازيك يا عم خميس كل ده من تحت راس كتابك ده هو صباح الخير الاول متاسف صباح الخير صباح الخير عليكم جميعا اصل الحكايه ان انا ايه انت مش على بعضك ليه النهارده لا ابدا ابدا ابدا اصل الحكايه يعني ايه المواصلات لا لا لا لا, لا, لا مش حكايه المواصلات ولا اصل الحكايه راصد افندي يا ايه انا قلت حاجه غلط نطقت اسمي كده بطريقه لا ابدا يا ايه يا ابني انت نسيت اسمي ولا ايه لا برضه يا راجل معقوله انسى اسمك تسمع حاب تقلع نظارتك دي شويه ليه عشان ايه من غير نظاره تبقى انت هو تمام بعينه اصل مش لابس نظاره مش ممكن يلبس نظاره هناك عارف الفرق بينك وبينه ايه النظاره بينه وبين مين راصد راصد اللي قاعد هناك لفوق وهو سايق بالظبط برضه غرقان برضه في الملفات لا انت حالتك مش عجباني النهارده بسرعه يا راشد افندي هات لنا ملف يا سيدي عوضين حسن عوضين عاوزه ليه اتنقل الى رحمه الله نقل الى وظيفه اخرى حاصد افندي حاصد افندي ايه فين منجلك ومقطفك؟ منجلي ومقطفي؟ ما هو سيادتك لك مقطف، انا ليا مقطف. ومنجل اللي بتلم فيهم الارواح. ارواح؟ ارواح ايه؟ ايه انت ما تعرفش الارواح؟ انت فاهم منه حاجه؟ ابدا. اسمع انت يا راس دفندي وانت يا حاس دفندي، هو قله ادب مش عايز. ايه المستجد ده الاخر اللي طالع فيه؟ ايوه طالع فيه. الله تقدر لي عليه هنا؟ نعم. هتحصد روحي؟ هتقبض روحي؟ انت جاي النهارده تلخبط في الكلام كده ليه؟ من اللي شفته منكم؟ مننا احنا؟ من العجايب والغرايب اللي حصلت منكم. عجايب وغرايب؟ هناك. هناك فين؟ ومع ذلك انتوا ما خرجتوش هناك عن كونكم حته اتنين موظفين غلبانين بتوع روتين. لا الواحد منكم بيكبر ولا بيصغر ولا بيترقى ولا بينطرد. واحد قاعد طول عمره ملبوخ في الملفات، ما يعرف غير الصادر والواد. لفندي التاني داخل طالع بمنجله ومقطف. ايه بس حكايه المنجل والمقطف دي؟ يا ابني ما تدقش على كلامه. طيب يا عم خميس. عم خميس؟ عم خميس. عبد طالبني. اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا. اظن هتاخدني على الحمام. حمام ايه يا ابني؟ روح يا ابني هات لي فنجان قهوه احسن، برج من دماغي هيطير. حاضر. طالب. وانا يا سيدي اديني الدوسيه بتاع الراجل، خلينا اروح لشغلي. الله يكون في عونكم. عم خميس. افندم. والنبي يا رب يخليك، عايز ساندوتش جبنه وكوبايه شاي. من عينيا. النهارده. حاضر. ايه ده؟ انت خرجتي من غير فطار يا كيلو؟ كيلو؟ كيلو ايه؟ كيلو باميه؟ لا بطرة. كيلو بطرة. كيلو كيلو كيلو كيلو كيلو كيلو. ايه انت انت كيلو كيلو؟ اوامك نسيتي؟ كيلو كيلو. غرامك في قلبي. استاذ خالد. نعم. انت بتشتغل اليومين دول في شارع محمد علي؟ طب بلاش كيلو. طب جوليت؟ بلاش جوليت. طب الست اللي شنقت جوزها؟ بلاش. طب ايه رايك في الانسانه بقى الممرضه الطيبه؟ بلاش. كلنا. ايه رايك في الست الراقيه المحترمه صديقه المليونير خرسيس؟ خرسيس. خرسيس. ايه استاذ خالد؟ لا في حاجه؟ ايه في ايه؟ بس قولي قولي في ايه؟ عصتوا ليه بالظبط؟ في ايه؟ خرسيس. استاذ خالد. ايه ايه حكايتك النهارده؟ ايه انا ما اسمحلكش ابدا تكلمني باللهجات دي، لا انت ولا غيرك، انت فاهم؟ هو النهارده مش في حاله طبيعيه ابدا. قطعا يا رشيد افندي، من ساعه ما دخل لا يمكن يكون في حاله طبيعيه. ايه يعني مجنون؟ مش لازم يا اخي تكون مجنون. امال يعني ايه عدم الحاله الطبيعيه؟ جايز يعني تكون تعبان، ما نمتش كويس. ايوه بالظبط بالظبط. طيب. صح عليكي نور، ما نمتش كويس فعلا الليله دي كلها. اصلا انا ما كنتش نايم، كنت عايش معاكي. انا وانتي طول الوقت طول الليل. ارجوك وضح كلامك، رشد افندي فيهم حاجه تانية. بالعكس انا كلامي واضح جدا جدا، كنا مع بعض يعني كنا مع بعض. طبعا اي حاجه مفهومه. تقصد ايه يا رشد افندي؟ انتوا الاثنين مش بتخرجوا من هنا مع بعض؟ والاوتوبيس بتاعكم واحد؟ لا احب اسمعكم كلكم واسمع المصلحه دي من اولها لاخرها. لفندي ده لا يعرف بيتي ولا انا اعرف بيته، ولا بنزل قبل منه من الاوتوبيس باربع محطات كده، ولا لا اتكلم اذا كان عندك ضمير ورجوله. الله، انت خدتي على خاطرك قوي ليه كده؟ انت ما سمعتيش عن حاجه في الدنيا اسمها احلام؟ حلم حلم حلم يعني. تقدري تتحكمي في نفسك وتمنعي نفسك من الظهور في منامي؟ اقدر انا اتحكم في نفسي وامنع نفسي من الظهور في منامك؟ يعني انت عاوز تقول في الحلم؟ في الحلم طبعا. امال يعني كان هيكون فين؟ سمعت يا رشيد افندي؟ استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. تبقى تتغطى يا ابني. ما هو مش عارف حاجه، على فكره بقى يا الوير، راشد افندي الاخر كان قاعد ويانا. كنت بعمل ايه وياكم؟ هو انت لوحدك؟ محمد افندي راخد. محمد افندي وعم خميس. عم خميس راخد طول الليل رايح جاي رايح جاي رايح جاي. تعمله بس كده على الجرس يوضب الحمام. تعمله كده على الجرس يولع السخان وكده على الجرس طول الباب. الحمد لله المكتب كله كان معايا في الحلم مش بس انا لوحدي. انتي ده انت حكايتك حكايه. تعرفي يا لويا احيانا كنت بتكرهيني واكرهك، احيانا كنت بتحبيني واحبك. لا بتكسف. مره كنت زوجه مستهتره ومره واحده مخلصه ومره ست عاله ومره وليه مجنونه. دي صح. انا برضو مره كنت راجل رئيس دوله، مره ممثل فاشل، مره عالم مجنون، مرة واحد معزول في جزيرة، مرة واحد عظيم معرفش خاب ليه. المهم كانت كلها أدوار في رواية هزلية، واللي ياخدها على إنها مأساة مش هيقدر يحتملها ولا يصبر. عشان كده كنا محتملينك وصابرين وصامدين. الله، طب ما أنا كمان كنت محتملكم وصابر وصامد، وأنت كل شوية تنادلنا عم خميس عشان يحمينا ويغسل لنا راسنا. ليه؟ في عيب؟ لا، عشان نلبس هدوم جديده ونخش بيها الحياه الجديده. ايه الحلم الملخبط ده؟ كانش ملخبط ولا حاجه. ده انا كنت ادخل من حياه اطلع من حياه، ايش كبيره ايش صغيره، مره فوق مره تحت. ازاي قدرت اعمل كل ده؟ انا مستغرب لنفسي. ظهر الانسان مننا كائن عجيب يقدر يعمل كل حاجه بس وضعه في الظروف والبيئه المناسبه. انا ماسك، انا خالد المتعطل عندكم هنا، كنت هناك عظيم وعالي. طبعا شيء مش ممكن تتصوروه، لكن هي دي الحقيقة. وانا دلوقتي ادركت حقيقة نفسي، ادوني البيئة والامكانيات المناسبة وانا العب اي دور. ده مش انا بس، انت كمان يا انس علوي. ازاي بقى؟ انت مش كنت معايا على طول؟ لا سبتك ولا سبتيني في الحلوة والمرة. لا اختيش انا بتكسف. طيب ما انتوا فيه يعني ايه؟ مادام كنتوا مع بعض في الحلوة والمرة طيب ما نخلوا الحلم حقيقة. قصدك ايه؟ قصدي يا ابني مفهوم، تشجع وتقدم لها وهي ترضى. يا سيدي ارضى ارضى، بس تقدم انت ولا لقيتك. ما ترضاش ليه؟ مش الاوتوبيس بتاعكم واحد؟ بسرعه يا راشد افندي، هات لنا ملف حضرته خالد افندي. ملف انا؟ اتنقلت الى رحمه الله. لا يا اخويا، الى وظيفه اخرى. ايه ده؟ الا اتنقلت الى وظيفه اخرى؟ الى وظيفه اخرى. طب والانسة علوية؟ وانت شأنك ايه بالانسة علوية؟ لا، ما هي كانت مش منقول. انا مش منقول؟ الامر الرسمي صدر بنقلك انت الوحد. لا، وانا مش منقول منها الوحدي. نعم، تعصى تنفيذ الاوامر الرسمية. ايوه، اعصى تنفيذ الاوامر الرسمية. ايه هتقدر لي عليه هنا؟ هتقبض روحي؟ لا مش هقبض روحك يا اخويا، انما مفيش كمان قبض مرتب. ليه بس يا ابني الاسيل؟ ها؟ ما دام المساله لها حل. وفين هو الحل؟ الحل في ايد الانسه. انسه؟ في ايدي انا؟ ايوه. ازاي بقى يا راشد افندي؟ يعني انا انقل نفسي من هنا؟ لا ابدا، تنقلي بس نص. نص؟ النص الحلو يروح معاه والنص التاني يستنى هنا. النص اللي يروح معاه وال يعني اصل لما انت بتقول اللي عشان الاصل ما يعني لا يعني هو اللي هي مش فاهمه. لا دي مفهومه قوي. مفهومه قوي. اذكر حامد افندي فهمها. الله، قالوا لك حامد افندي حمار. يا خبرتك هنا ما تزعلش، اطلب لك واحد ليمون يروق لك دمك. يا شيخ اديني الملف بتاعنا خلينا نمشي، الواحد يجي هنا يتهزى. يا جدع اصبر لما نشوف حل مساله الزميلين دول، الاوتوبيس بتاعهم واحد. انا عاوز اسالك سؤال. اتفضل اسالها. قولي لي انت جوليت ولا كيلو باترا؟ لا يا ابني الكلام ده تقوله لها في الاوتوبيس. اصنعها جنب الشباك وشغل الاستوديو عشان الكلام يطلع سالك على الهواء على طول. انا ما بغازلش، انتوا مش فاهمين حاجه. انا فاهمه قصدي. ايوه اسمع، انا لا جولييت ولا كليوباترا، انا حياه جديده بنت عصرها، عصر جديد حمسكم فيه ونكون مسؤولين عنه. طبعا عصرنا الجديد اللي هو سكننا الجديد، شقتنا الجديده ونفرشها بنفسنا، ويكون ده دورنا الجديد، وتكون هي مأوانا ومصيرنا، وتكون دي حياتنا الجديده، وتخلفوا لنا صبيان وبنات. طبعا تخلفوا صبيان وبنات، انما تحددوا الناس. ما تجيبولناش جيش من امثالكم عاطل بالوظيفه. واحد قهوه على الريحه وواحد سندوتش وواحد شاي. روح هات لنا واحد مأذون. واحد ليمون. مش ليمون، مأذون. واحد ليمون مأذون. واحد مأذون بس بسكر. طبعا يا اخي. طيب ودلوقتي بقى استعد يا علوي، دلوقتي هيبتدي دورنا الجديد في الرواية الهزلية.